الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل مكة وبنيانها. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أرسق بابه بالأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة فضل مكة وبنيانها عقدها رحمه الله تعالى لفضل هذا البلد الحرام وفضل بيت الله سبحانه وتعالى ومكانته وبناء البيت. ساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ سألته عن الجدر، المراد بالجدر الحجر المعروف. وجاء في بعض الروايات، رواية هذا الحديث: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، سألته عن الحجر. والروايات تفسر بعضها بعضا. قال: نعم، أي هو من البيت. قال: نعم، أي الحجر من البيت. قلت: فما لهم لم يدخلوا في البيت؟ وهذا مثل ما يقال سؤال يطرح نفسه في مثل هذا المقام. قالت: قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت، أي عند عنايتهم ببناء البيت وتشييده، لماذا لم يدخل الحجر في البيت طالما أنه داخل في بيت الله تبارك وتعالى؟ فبين عليه الصلاة والسلام لها السبب. قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. إن قومك قصرت بهم النفقة. سبحان الله، القوم مع ما هم عليه من الشرك والكفر والضلال، عندما أرادوا بناء البيت، عندما أرادوا بناء البيت تعاهدوا ألا يبنى إلا بمال طيب، إلا بمال طيب، وأن لا يدخلوا في بناء البيت شيئا أخذ من الربا أو أخذ من الغش أو أخذ من أي طريق كان حراما، ولا يجعل فيما يبنى به البيت إلا المال الطيب. فهذا المال الذي جمعوه من مالهم الطيب الذي لم يدخل عليهم من وجه حرام، جمعوه وبنوا به البيت، لكنه لم يكفي لبناء البيت. قصرت بهم النفقة. فكان هذا هو سبب إخراج الحجر. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ فما شأن بابه مرتفعا؟ لماذا لم يكن الباب قريب من الأرض حتى يكون أسهل للدخول، حتى يكون أسهل للدخول، لماذا بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. عندما يكون الباب مرتفع لا يكون من المتيسر أن يدخل من شاء، ولهذا جاء في بعض الأخبار أن من لا يريدون دخوله إذا صعد دفعوه من أعلى الدرج حتى يسقط، فلا يدخلون إلا من شاء ولا ومن لم يشاء دخوله منعوه من دخول البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت أي الحجر، أخشى إن أدخلت الحجر في البيت أن تنكر قلوبهم ذلك، أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، أمران أراد عليه الصلاة والسلام أن يفعلهما لكن ترك فعلهما من أجل المصلحة، من أجل درء المفسدة، من أجل درء المفسدة. وهذا يستفاد منه أن الأمر المستحب إذا كان فعله يترتب عليه مفسدة راجحة، إذا كان فعله يترتب عليه مفسدة راجحة فإنه يترك المستحب درءا لتلك المفسدة، فإنه يترك المستحب درءا لتلك المفسدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعد بناء البيت على قواعد إسماعيل قواعد إبراهيم، ولم أيضا يعد الباب إلى الأرض ويجعله لاصقا بالأرض، مع أن هذا هو الأولى من أجل درء المفسدة، من أجل درء المفسدة. فترك عليه الصلاة والسلام هذا المستحب، هذا الأمر الذي هو أولى بالفعل من أجل درء المفسدة. وهذا يستفاد منه هذه القاعدة، أن ترك المستحب إذا كان يترتب على فعله مفسدة راجحة هو الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. قال وفي رواية عنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لولا أن عهدهم بالجاهلية حديث وأخشى أن تنكر قلوبهم ذلك، لأمرت بالبيت فهدم، لأمرت بالبيت أي الكعبة فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، فأدخلت فيه أي عند إعادة بنائه ما أخرج منه، يقصد الحجر، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وألزقته بالأرض أي الباب باب البيت، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، بابا من جهة الشرق ويقابله باب آخر من جهة الغرب، فبلغت به أساس إبراهيم، فبلغت به أساس إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب توريث دور مكة وبيعها وشراؤها. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. قال رحمه الله تعالى: باب توريث دور مكة وبيعها وشراؤها. توريث دور مكة وبيعها وشراؤها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، هذه تتمة الترجمة كما في الأصل، وأن الناس في المسجد الحرام سواء. وهذا اختيار المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى واضح من هذه الترجمة أن الناس سواء في المسجد الحرام، أن الناس سواء في المسجد الحرام. وقول الله عز وجل سواء فيه سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم والباد القادم، هذا في المسجد الحرام نفسه، هذا خاص في المسجد الحرام وليس شاملا لمكة كلها، وليس شاملا لمكة كلها، مساكن مكة ودورها، وليس الحكم في مساكن مكة أنها سواء للناس، وإنما الذي هو سواء للناس المسجد الحرام. وهذا اختيار البخاري رحمه الله تعالى، وقول جمهور أهل العلم، وقول جمهور أهل العلم. القول الثاني وقول بعض أهل العلم أن مكة كلها للناس سواء، أن مكة كلها للناس سواء، ليس المسجد فقط كما هو قول جمهور أهل العلم، بل مكة كلها. وإذا كانت كذلك على هذا القول فإن بيوتها لا تورث ولا تباع ولا تؤجر، لأن الناس فيها سواء. لكن هذا قول ضعيف، والصحيح قول جمهور أهل العلم أن الناس سواء في المسجد الحرام، أن الناس سواء في المسجد الحرام، سواء العاكف فيه والباد. أما مكة كلها فلا يتناولها ذلك. فقوله توريث دور مكة وبيعها وشراؤها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، فإذا الناس سواء في المسجد الحرام خاصة، أما مكة عموما وبيوتها إلى آخره فلا يشمله ذلك ولا يتناوله ذلك. ومن أهل العلم من فصل في المسألة، من أهل العلم من فصل في المسألة وجعل الناس سواء في البيت خاصة، الناس سواء في البيت أو في المسجد الحرام خاصة، وأما في مكة فمن حيث البناء، من حيث البناء لا يتناوله ذلك، لكن قال بالنسبة للأجار لا يكون، إن كان يحتاج البيت أن ينتفع به ولا يتركه للحجاج، وهذا قول ثالث لأهل العلم. لكن قول جمهور أهل العلم أن الناس سواء في المسجد الحرام، سواء العاكف فيه والباد، بيت الله الحرام المسجد الحرام، وليس عموم مكة، وهذا قول جمهور أهل العلم. واستدل الإمام البخاري رحمه الله بحديث أسامة بن زيد حب النبي وابن حبه رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة، هذا موضع الشاهد، أين تنزل في دارك في مكة. الإضافة هنا دارك ما نوعها، ما نوع الإضافة؟ إضافة ملك. أين تنزل في دارك في مكة، فهذه إضافة ملك، إضافة ملك، أين تنزل في دارك في مكة. فاستدل بذلك الإمام البخاري، وأيضا مما استدل به أهل العلم حديث من دخل دار أبي سفيان في عام الفتح، قال من دخل دار أبي سفيان أضاف إليه، والإضافة هنا إضافة ملك، أي داره التي يملكها، داره التي يملكها. ليس الناس سواء فيما في البيوت والمنازل والمساكن. فإذا الصحيح أن دور مكة تورث وتباع وتشترى وتؤجر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور. عقيل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام قال هل ترك عقيل من رباع أو دور؟ عقيل بن أبي طالب هل ترك من رباع أو دور؟ الرباع هي المنازل، الرباع هي المنازل، قال من رباع أو دور، والدور هي المنازل المساكن. يعني هل ترك لنا عقيل بيتا نملكه؟ هذا هو المعنى، هل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وقد ذكر أهل العلم أن عقيل باع ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، باع ما كان له من مسكن، مثل ما فعل المشركون في بيوتات من هاجر من الصحابة، باعوها. وهذا معنى قوله ما ترك لنا، وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ورث أبا طالب هو طالب أي طالب أخوه، ورث أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرثه جعفر ولا علي، ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، لأنهما كانا مسلمين، جعفر وعلي كانا مسلمين، والمسلم لا يرث الكافر كما جاء بذلك من الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وكان عقيل وطالب كافرين. متى؟ أي لما مات أبو طالب، لما مات أبو طالب كان كافرين، فورثه عقيل، لكن عقيل بعد ذلك أسلم، عقيل بعد ذلك أسلم، من الله عليه بالإسلام، أما طالب أخوه فمات على الكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم، على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب النزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. أورد حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك، يعني ذلك المحصب، يعني ذلك المحصب. وهذا النزول كان في الليلة، الليلة التي عرفت بليلة الحصبة أو الحصباء، الليلة التي عرفت بليلة الحصبة أو الحصباء، وهي ليلة الرابع عشر، ليلة الرابع عشر من شهر ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر إلى اليوم الثالث عشر، ثم نفر عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وبات تلك الليلة بالمحصب، بات بالمحصب الذي هو هذا المكان، خيف بني كنانة، خيف بني كنانة. والخيف هو المكان الذي هو أخفض من الجبل وأعلى من الوادي، أخفض من الجبل وأعلى من الوادي يقال له الخيف، ومثله مسجد الخيف، مكانه أخفض من الجبل وأعلى من الوادي، إذا رأيته ليس واد وليس جبل، وإنما جاء في مرحلة أو في مكان وسط بينهما، أخفض من الجبل وأعلى من الوادي. قال حيث تقاسموا على الكفر، تقاسموا أي تعاهدوا على معارضة الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء على الكفر والصبر على عبادة الآلهة والباطل والضلال، حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم، وكتبوا في ذلك أيضا صحيفة وعلقوها في البيت، تعاهدوا على ذلك، قاطعوهم مقاطعة، قاطعوا بني هاشم وتعاهدوا ألا يناكحوهم وألا يبايعوهم، يعني نوع من التضييق عليهم والحصار لهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال: باب قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذه الترجمة التي جعل أو صدرها بهذه الآية الكريمة أراد منها بيان أمور تتعلق ببيت الله عز وجل من وجوب تعظيمه واحترامه، وأن الله سبحانه وتعالى جعله قياما للناس، جعله سبحانه وتعالى قياما للناس أي قيام أمرهم، وأن قيام أمر الناس لا يكون إلا بالعناية بهذا البيت وتعاهده وبقاء هذا البيت، ولهذا إذا هدم البيت في آخر الزمان على يد هذا الرجل الآتي ذكره في الحديث فإن هذا إذن بخراب الدنيا، لأن قيام الدنيا وقيام العالم لا يكون إلا ببقاء هذا البيت، إلا ببقاء هذا البيت، فجعله الله قياما للناس لا تنتظم أمورهم ولا تقوم شؤونهم ولا تسلم لهم مصالحهم إلا ببقاء هذا البيت، ولو تركه الناس عاما واحدا لخرب هذا الكون، لخرب هذا الكون، لأن الله جعل قيام الناس ببقاء هذا البيت وقصده وإتيانه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أورد أحاديث بدأها بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ذو السويقتين، السويقتين مثنى ساق، يعني له ساقان نحيلتان، وأيضا جاء في بعض الروايات أنه كان أفحج الساقين، أنه كان أفحج الساقين، فيخرب البيت يقتلع حجاره حجرة حجرا حجرا، فيخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وإذا زال هذا البيت وهدمه هذا الرجل تختل الأمور، لأن الله جعل البيت قياما للناس، جعل الله سبحانه وتعالى البيت قياما للناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها، وموضع الشاهد منه وكان يوما الذي هو يوم العاشر من محرم تستر فيه الكعبة، تستر فيه الكعبة أي يوضع لها ستار جديد، وهذا من العناية بها والاهتمام بالبيت والتعظيم له والعناية به، تستر فيه الكعبة. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، لأن الآية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، مما تدل عليه تعظيم البيت، تعظيم البيت واحترامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. قال عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وخروج يأجوج ومأجوج هو من العلامات الكبرى للساعة ودنو قيامها، خروج الدجال وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج، كل هذه من العلامات الكبرى لقيام الساعة. ففي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن حج بيت الله والاعتمار باق حتى بعد خروج هؤلاء، أن حج بيت الله باق حتى بعد خروج هؤلاء الذين هم يأجوج ومأجوج. وإذا كان خراب البيت على يد هذا الرجل في الحديث المتقدم كان قبل ذلك، فقد قال العلماء إن حجهم يكون إلى مكان البيت، إن حجهم يكون إلى مكان البيت، إلى مكان البيت. نعم. وإن كان باقيا فحجهم إلى البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هدم الكعبة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. قال: باب هدم الكعبة، أي هذا الأمر الذي يكون في آخر الزمان على يد هذا الرجل يقال له ذو السويقتين، وجاء في هذا كما تقدم في حديث أبي هريرة، وجاء في هذا الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج، أفحج أي أفحج الساقين، بين ساقي تباعد يقال له أفحج، كأني به أسود أفحج يقلعها أي الكعبة حجرا حجرا، يقلعها حجرا حجرا. وهذه من الأمور التي تكون وتقع في آخر الزمان، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال: باب ذكر ما جاء، باب ما ذكر في الحجر الأسود، ما ذكر في الحجر الأسود. والحجر الأسود جاءت أدلة في السنة تدل على فضله، وجاء أيضا تقبيل النبي صلوات الله وسلامه عليه للحجر، وإن لم يتمكن من تقبيله استلمه بمحجن بيده ثم قبل المحجن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد هنا كلمة عظيمة للصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود أي زمن خلافة رضي الله عنه فقبله ثم قال هذه الكلمة العظيمة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال هذه الكلمة وأسمعها الناس حوله، وأسمعها الناس حوله. لماذا؟ حتى تكون عقائد الناس وهم يقبلون الحجر صافية، لا يكون عندهم تعلق بالأحجار، لا تلتفت قلوبهم إلى الأحجار، لا يعتقد أحدهم في حجر، حتى الحجر الأسود الذي له هذا الشرف وله هذه المكانة وله هذه المنزلة لا يجوز أن يقبلها الإنسان معتقدا فيه أو معلقا قلبه به أو ظانا أن هذا الحجر بيده ضر أو نفع أو عطاء أو منع، هذا كله بيد الله. أما الحجر حجر لا يضر ولا ينفع، حجر لا يضر ولا ينفع. فأراد رضي الله عنه أن ينبه أن تقبيل الحجر ليس مبني عن اعتقاد في الحجر، أن تقبيل الحجر ليس مبنيا عن اعتقاد في الحجر، هو حجر لا يضر ولا ينفع فليس مبنيا عن اعتقاد فيه. المسلم وهو يقبل الحجر يقبله وهو يعتقد أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، ليس بيده ضر وليس بيده نفع، ليس بيده عطاء وليس بيده منع، هذا الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قال ذلك تعليما للناس، تعليما للناس حتى تبقى العقائد صافية، لا يأتي إنسان يجهل الأمر ويراهم يقبلون الحجر فيعتقد فيه ويظن أن فيه نفع أو أنه يدفع ضرا أو نحو ذلك. فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لماذا يقبل الحجر؟ اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما أننا نطوف بالبيت اتباعا له، نسعى بين الصفا والمروة اتباعا له، نرمي الجمار اتباعا له، إلى غير ذلك الأعمال اتباعا له، فإن كذلك نقبل الحجر الأسود اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. ونبه عمر رضي الله عنه بكلمته هذا على أمرين عظيمين عليهما قيام الدين، نبه بكلمته هذا على أمرين عظيمين عليهما قيام دين الله كله. أما الأول فهو الإخلاص لله في العبادة والتقرب والتذلل والافتقار، نبه على ذلك بقوله أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، الضار النافع، المعطي المانع، القابض الباسط، المعز المذل، هو الله رب العالمين لا شريك له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فالأمر كله بيد الله، فلا يلجأ العبد إلا إلى الله، ولا يخضع إلا لله، ولا يذل إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأمر الثاني مما نبه عليه الاتباع والحذر من الابتداع. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فتقبلنا له اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن القواعد المتقررة أنه لا يوجد في الدنيا كلها، لا يوجد في الدنيا كلها مكان يشرع تقبيله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى إلا الحجر الأسود فقط. أولئك الذين يقبلون مثلا جدران بعض المساجد أو أبواب بعض المساجد أو بعضهم يقبل بعض جدران بعض القبور أو غير ذلك، هذا كله لا أصل له في دين الله، هذا كله لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. لا يوجد مكان يشرع في الدنيا تقبيله، تقبيله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى إلا الحجر الأسود. الركن اليماني إلى جوار الحجر الأسود في الجانب الآخر لا يشرع تقبيله، إن تمكنت أن تمسح بيدك، وإلا التقبيل لا يشرع. جدران البيت الأخرى، الكعبة نفسها، جدران الكعبة لا يشرع تقبيل شيء منها، لا يشرع إلا الحجر الأسود تقبيله. ولماذا يقبل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فنفعل ذلك اتباعا له وسيرا على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. فنبه رضي الله عنه بكلمته هذا على الإخلاص والمتابعة، وعليهما قيام دين الله تبارك وتعالى. فالله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، موافقا لهدي نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يدخل الكعبة. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. قال: باب من لم يدخل الكعبة. من لم يدخل الكعبة. وأورد رحمه الله حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين. صلى خلف المقام ركعتين، أي مقام إبراهيم. وهذه العمرة هي عمرة القضاء، عمرة القضية التي كانت بعد صلح الحديبية بعام. ففي هذه العمرة، عمرة القضاء، اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس، معه ناس حوله عليه الصلاة والسلام يسترونه حماية له، حماية الله من أن يغدر به أحد المشركين، خوفا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعه من يستره من الناس. فقال له رجل، أي قال الرجل لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. مراد السائل بهذا الدخول متى؟ أي في هذه العمرة، في هذه العمرة، في هذا الخبر الذي أورده عبد الله بن أبي أوفى، فقال: هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا، قال: لم يدخل. والنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء ما دخل الكعبة، بل في عمره كلها عليه الصلاة والسلام ما دخل الكعبة، ولا أيضا في حجه، ولا أيضا في حجه. وهذا الذي عليه غير واحد من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام في عمره كلها، وهي أربع، وحجه الذي وحجة الوداع، في كل ذلك ما دخل الكعبة، ما دخل الكعبة، وإنما دخلها مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك عام الفتح، كان ذلك عام الفتح، عام فتح مكة، دخل عليه الصلاة والسلام الكعبة. وسيأتي الحديث بذلك عند المصنف رحمه الله. إذن قول عبد الله بن أبي أوفى لا، لم يدخل الكعبة، أي أنه عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء، في عمرة القضاء لم يدخل الكعبة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كبر في نواحي الكعبة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. قال: باب من كبر في نواحي الكعبة. باب من كبر في نواحي الكعبة، وهذا يعني دخول البيت، هذا يعني دخول البيت. الترجمة الأولى من لم يدخل الكعبة، وهنا باب من كبر في نواحي الكعبة، أي دخل الكعبة وكبر في نواحيها، وكبر في نواحيها، كبر أي قال الله أكبر في نواحي الكعبة أي في أطرافها المختلفة من الداخل، من الداخل. فقال ما باب من كبر في نواحي الكعبة. أورد هنا حديث ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم، أي عام الفتح، لما قدم أي عام الفتح فتح مكة، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. سبحان الله، الأصنام كانت حول البيت وداخل البيت، وداخل بيت الله عز وجل، الأصنام كانت حول بيت الله، وأيضا مجموعة من الأصنام كانت في داخل بيت الله. انظر هذا الضلال العظيم، وانظر منة الله على الأمة بمبعث نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، فطهر مكة من هذا الشرك وهذا الضلال وهذه الوثنية والجاهلية الجهلة، وأخذ يكسر الأصنام عليه الصلاة والسلام بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فأبى عليه الصلاة والسلام أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأمر بها فأخرجت قبل أن يدخل. فكان من جملة ما أخرجوا من الأصنام التي وضعوها داخل البيت، أخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام. إبراهيم عليه السلام الذي حطم الأصنام بيده من جاهلية هؤلاء الجهلاء، وهم يعتبرون أنفسهم أتباع إبراهيم الخليل، أيضا جعلوا له صنما، جعلوا له صنما ووضعوه داخل البيت، وإبراهيم هو الذي حطم الأصنام وكسرها بيده عليه صلوات الله وسلامه، وهم يدعون أنهم أتباع إبراهيم. فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، وهذا أيضا إمعان في الضلال والباطل، في أيديهما الأزلام، الأزلام الأعواد، الأزلام الأعواد التي يستعملونها في الاستقسام، يستقسمون بالأزلام، وهي أعواد يخصصونها للأمور التي يتردد الواحد منهم هل يفعل أو لا يفعل، هل يقدم أو لا يقدم، هل يمضي أو لا يمضي، هل يتاجر أو لا يتاجر. فإذا أرادوا شيئا من ذلك استقسموا بالأزلام، جاءوا بهذه الأعواد واستقسموا بها، ثم ما يصلون إليه من خلال هذه الأعواد يفعلون إما إقداما أو إحجاما. وذكر أن هذه الأعواد يكتب في بعضها افعل وبعضها لا تفعل، ثم يستقسم بهذه الأزلام، وما يخرج بيده إن كان افعل فعل، وإن كان لا تفعل لم يفعل. وأعاذ الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام بصلاة الاستخارة العظيمة، ويتفويض الأمر لله، تصلي لله ركعتين ثم تدعو بدعاء الاستخارة العظيمة المبارك، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخر ذلك الدعاء العظيم المبارك. فكانت طريقتهم في هذه الأمور يستقسمون بالأزلام. فلما أخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، في أيديهم الأزلام، وعندما يجعلون في أيديهم الأزلام، هذه طريقة من الطرق التي يمكنون لهذه الجاهلية في نفوس الناس، لأن من دخل البيت ورأى في يد إبراهيم الأزلام وفي يد إسماعيل الأزلام يقول هذه الأزلام صحيحة، كانت بأيدي الأنبياء، كما هو مشاهد عنده بالصورة المفترات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهم لم يستقسم بها قط. انتبه لقوله قد علموا، قد علموا أنهم لم أنهما لم يستقسم بها قط، إبراهيم وإسماعيل. إذن هم وضعوا هذه الأزلام قصدا مع علم مسبق منهم أن إبراهيم وإسماعيل لم يفعل ذلك، لكن إفسادا للناس وتضيعا وتخريبا لعقائدهم وأديانهم وإيقاعا لهم في الضلال والباطل. أما والله قد علموا، يقول هكذا عليه الصلاة، قد علموا أنهما أي إبراهيم وإسماعيل لم يستقسما بهما بها أي بالأزلام قط، فدخل البيت صلوات الله وسلامه عليه فكبر في نواحيه، كبر في نواحيه أي في جهاته المختلفة، كبر أي يقول الله أكبر في كل ناحية من نواحي البيت يكبر، والتكبير تعظيم لله سبحانه وتعالى وإيمان بأنه جل وعلا لا أكبر منه سبحانه وتعالى. قال فكبر في نواحيه ولم يصل، كبر في نواحيه ولم يصل، لم يصل، هذا ما نقله ابن عباس، هذا ما نقله ابن عباس رضي الله عنهما، قال إنه لم يصل. مر معنا في باب تقدم في من أبواب الصلاة، باب الصلاة بين السواري في غير جماعة في صفحة 74، إراد المصنف لحديث ابن عمر، حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، وهذا الدخول أيضا في الوقت نفسه عام الفتح، عام الفتح. ومن المتقرر عند أهل العلم، وهذا قرر غير واحد من العلماء، أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة مرة واحدة، مرة واحدة، وكان عام الفتح، لم يدخل في عمره ولم يدخل في حجة الوداع، وإنما دخل الكعبة في عام الفتح، فالدخول كان مرة واحدة. فحديث ابن عمر، حديث ابن عمر، وسبق مرة معنا في باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل معه إلا نفر من الصحابة، منهم بلال، ابن عمر لم يكن من جملة من دخل. فقال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة وفي رواية عمودين عن يمينه، أي وصلى صلوات الله وسلامه عليه، صلى صلوات الله وسلامه على الصلاة بين السواري. قال ابن عمر فسألت حين خرج ما صنع، فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، جاء في بعض الروايات في الصحيح عن بلال أنه أخبر ابن عمر أنه صلى، قال وفاتني أن أسأله كم صلى. وهنا في ابن عباس قال لم يصل، إذن بلال مثبت وابن عباس رضي الله عنهما ناثم، بلال مثبت وابن عباس رضي الله عنهما ناثم. بعض العلماء قال لعلها قصتين، يعني دخولين للبيت، مرة دخل وصلى كان مع بلال، ومرة دخل ولم يصل، وهذا الذي نقله ابن عباس. لكن يقول ابن القيم ولا تحقيق جميل في هذه المسألة في كتاب زاد المعاد، قال هذه طريقة ضعفاء النقد، إذا اختلفت الألفاظ في القصة جعلها قصص متعددة أو أكثر من قصة، قال هؤلاء ضعفاء النقد. لكن الصحيح أن بلال مثبت، والقول قول بلال، القول قول بلال، لأنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، لأن بلال دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده يصلي ونقل شيئا رآه بعينه، والمثبت مقدم على النافي. ولهذا جاء عن الإمام البخاري كما نقل ذلك ابن القيم وغيره، جاء عن البخاري وغيره قالوا القول قول بلال، القول قول بلال، لأن بلال مثبت لشيء رآه وشاهده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، بخلاف ابن عباس فإنه ناف والمثبت مقدم على النافي. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الرمل. قال وعنه رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما دخل البيت مرة واحدة كما تقدم، إنما دخل البيت مرة واحدة، وجاء عنه في المسند وغيره في حديث أم المؤمنين عائشة أنه قال: وددت أني لم أكن فعلت. مرة واحدة دخل وقال: وددت أني لم أكن فعلت، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. ففعل ذلك مرة واحدة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ود أنه لم يفعل ذلك رحمة بأمته صلوات الله وسلامه عليه. ولما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تصلي في البيت قال: لا، تصلي في الحجر، والحجر من البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الرمل. قال وعنه رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال: باب كيف كان بدء الرمل. الرمل في الطواف في الثلاث الأشواط الأولى، كيف كان بدء الرمل، كيف بدأ الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والرمل هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى مع تحريك المنكبين، وهي مشية تدل من يشاهدها على قوة الماشي، وأن جسمه قوي، مشية تدل على قوة الماشي، سرعة المشي مع مقاربة الخطى وتحريك المنكبين. هذه المشية من يراها يدرك أن الذي يمشي هذه المشية رجل قوي، ليس ضعيف ولا خامل، بل رجل في قوة في نشاط. فكيف كان بدء الرمل؟ أورد حديث ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة، هذه كانت في عمرة القضاء، في عمرة القضاء، وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. يقدم عليكم أي قوم، وهنهم أي أضعفهم وأتعبهم حمى يثرب. يثرب المراد المدينة، والمدينة كانت مشهورة بالحمى، مشهورة بالحمى، هذا الوباء كانت المدينة مشهورة به، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقله، فنقل هذا الوباء إلى الجحفة، إلى الجحفة. فقال: يقدم قوم وهنهم حمى يثرب، أي أضعفتهم حمى يثرب. وجلس المشركون على الجبل من الناحية الشمالية للبيت للكعبة يرقبون المسلمين، يرقبون المسلمين، فكانوا من الناحية الشمالية. فإذا كان المسلمون بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، يكونون في منطقة لا يراهم المشركون لأنهم في الناحية الشمالية. فأمرهم عليه الصلاة والسلام بالرمل في الثلاث الأشواط الأولى، وإذا جاءوا بين الركنين مشوا، لأنه في مكان لا يراهم فيه المشركون. وكان مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر هؤلاء الصحابة بمظهر القوة إرعابا للمشركين وإخافة لهم، إرعابا وإخافة لهم، يظهر المسلمون بهذا المظهر القوي. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. لماذا يمشوا ما بين الركنين؟ لأن السبب ذل، لأنهم ما يرونهم. والمقصود أن المشركين عندما يرونهم يرونهم في هذه المشية القوية، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، إلا الإبقاء عليهم رفقا منه صلوات الله وسلامه عليه بصحابته الكرام رضي الله عنهم. لما رأى المشركون ذلك، لما رأوا المشركون ذلك قالوا هؤلاء أجلد منا، قالوا هؤلاء أجلد منا ولا أقوى منا. هم كانوا قبل قليل يتحدثون يقول القوم وهنتهم حمى يثرب، لكن لما مشوا هذه المشية، لما مشوا هذه المشية قال المشركون هؤلاء أجلد منا أي أقوى منا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط كلها بما في ذلك ما بين الركنين. لماذا؟ بما في ذلك ما بين الركنين. فيما يتعلق بما بين الركنين سببه زال لأنه يتعلق بقضية سابقة، لكن الرمل باق، الرمل في الأشواط الثلاثة باق. أولا يذكر المسلمين قوة المسلمين وما ترتب على تلك القوة من فتح لمكة وزوال الأصنام وبقاء البيت بهذا التطهير والتنقية من الضلال الباطل، ما من الله به على أمة الإسلام في رعيلها الأول وصدرها الأول وخيارها. ويبقى مظهر لقوة المسلمين، فأمرهم عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن يرملوا الأشواط الثلاثة بما في ذلك كاملة، بما في ذلك ما بين الركنين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. قال: باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثة، أي يبدأ طوافه عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ باستلام الحجر الأسود ثم يرمل ثلاثا. أورد حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. يخب ثلاثة أطواف من السبع، يخب المراد بقوله يخب أي يرمل، مراد الرمل، والرمل عرفنا معناه سرعة الخطى، سرعة المشي مع مقاربة الخطى وتحريك المنكبين، وتحريك المنكبين. و عندما يكون المطاف مزدحم لا يمكن الرمل، عندما يكون المطاف مزدحم لا يمكن الرمل. بعض الناس يعني فهم الأمر خطأ فتجد وواقف في مكانه يهرول، ليش هذا الرمل الذي جاء؟ الرمل هو مسارع، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى وتحريك المنكبين. فإذا كان في المكان سعة وليس فيه زحام يستطيع، أما إذا كان الزحام والمطاف ممتلئ بالناس ما يمكن الرمل، وإذا أخذ يهرول في مكانه ما يكون منه إلا إذا من حوله، إذا كان يهرول في مكانه لا يحصل إلا إذا من حوله من الناس لأن المكان مزدحم. فإذا الرمل هذا الذي هو المسارعة السرعة في المشي فمع مقاربة الخطى وتحريك المنكبين إنما يتيسر إذا كان المطاف غير مزدحم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرمل في الحج والعمرة. قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. قال: باب الرمل في الحج والعمرة. الرمل يكون في العمرة في أي وقت من السنة يذهب معتمرا، يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ويكون في الحج، يكون في الحج سواء كان متمتعا فيرمل في الثلاثة أشواط الأولى من عمرته، أو كان مفردا أو قارنا فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، أن هذا طواف قدوم وفيه رمل. ففي طواف القدوم وبالنسبة للحج قارنا أو مفردا، وطواف العمرة سواء عمرة الحج أو عمرة مستقلة، كل ذلك يكون فيه الرمل. أورد عن عمر أنه قال: ما لنا وللرمل، ما لنا وللرمل، لماذا نفعل الآن الرمل، لماذا نفعل الرمل، ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، انتهوا، كانوا على الجبل وقفوا يشاهدون المسلمين ويظنون أنهم أوهنتهم الحمى وأضعفتهم، فكان الرمل من أجل ذلك، وهذا انتهى، المشركون هلكوا، ما لنا وللرمل، لماذا الآن الرمل، هكذا قال. والذي يظهر أنه قال ذلك تنبيها وتعليما، تنبيها وتعليما، يعني يستدعي في أذهان الناس سؤال ثم يجيب عليه حتى يبقى العلم ويزول مثلا إشكال قد يرد في بعض الأذهان. قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. ما دام السنة ثابتة ما ثمة مجال للرأي أو الاجتهاد، نعمل بالسنة، ما دام أن السنة ثابتة نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقدم رأيا أو مثلا اجتهادا. شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلن نتركه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما تركت استلام هذين الركنين، أي الحجر الأسود الركن اليماني، في شدة ولا رخاء. في رخاء ما في إشكال، لكن في شدة، ما المراد بالشدة؟ إذا كان المكان مزدحم، إذا كان فيه زحام وخلق في المكان. قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. ومن المعلوم كما جاءت السنة بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه انتهيأ له تقبيل الحجر قبل، وإن لم يتهيأ بالمحجن الذي كان بيده، وإن لم يتهيأ أشار، والإشارة أيضا ثابتة في البخاري من حديث ابن عباس قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، على بعير يشير إلى إذا نعم إذا حاد الركن أو إذا أتى الركن أشار إليه، إذا أتى الركن أشار إليه، إذا حاد الركن أشار إليه. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام التقبيل والاستلام بالمحجن وتقبيل المحجن والإشارة، والإشارة، وهذا يستفاد من أن الأمر في ذلك واسع، أن تيسر المرء أن يقبل قبل، إن لم يتيسر واستلم بيده أو شيء بيده وقبل يده، وإن لم يتيسر ذلك أشار وكبر ومضى. فهذا الذي كان عن عنه صلوات الله وسلامه عليه، بل جاء في حديث ثابت في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر، قال لوالده، قال يا عمر إنك رجل قوي، إنك رجل قوي، لا تزاحم الناس على الحجر فتؤذيهم. قال لا تزاحم الناس على الحجر فتؤذيهم أو فتؤذي الضعفاء، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله وكذب، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله وكذب. ما أمره عليه الصلاة والسلام في الشدة بالمزاحم، ولهذا قال العلماء هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما تركته في شدة ولا رخاء، الذي ينبغي إذا كان ثمة شدة وزحام ألا يزاحم الإنسان، ألا يزاحم، وإذا كان رجلا قويا، إذا كان رجلا قويا لا يقول أنا قوي الأولى أن أزاحم حتى أستلم، لا، قوتك هذه لا تؤذي بها الناس. وبعض الأقوياء يأتون في طرف من الكعبة ويشكلون مثل السفينة ولهم مقدمة أيضا ويكون من أقواهم ويخترقون صفوف الحجاج، ولا ترى ماذا يحصل للضعاف والعجزة والنساء من المضرة عندما يخترق هؤلاء يدخلون إلى الحجر الأسود. هذا كله ليس من الشرع ولا من دين الله سبحانه وتعالى، هذا إيذاء للناس، هذا إيذاء للناس وإضرار بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استلام الركن بالمحجن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. قال: باب استلام الركن بالمحجن. المحجن هو العصا التي يكون فيها أكفه لقبضة اليد، هذه تسمى محجن. فأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، يستلم الركن بمحجن، أي يمد المحجن وهو على البعير عليه الصلاة والسلام ويستلم به الحجر ثم يقبل المحجن صلى الله عليه وسلم. لكن الآن هذا الاستلام للحجر بالمحجن استلام من أعلى، يعني فيه أمن من إيذاء الناس لأنه فوق البعير. وجاء في بعض الروايات أنه طاف على البعير لأن يراه الناس ويشرف عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فطاف على البعير، فإذا لما يأتي عند الحجر وهو على البعير يستلم بالمحجن لا يخشى على الناس مضرة لأنه من فوق الرؤوس. لكن الآن لو كان واحد يطوف على قدميه ومعه محجن ويستلم به الحجر ويكون الطرف الذي يعني يستلم به المعكوف ويعيده، ربما يعود برقبة أحد الحجاج، ربما يعود برقبة أحد الحجاج معه أو يضر بأحدهم، هذا لا يجوز. كان من أعلى عليه الصلاة والسلام يستلم. فلاحظ هنا فائدة مهمة عرفناها من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنك رجل قوي. عندنا أمر مستحب الذي هو تقبيل الحجر الأسود، وعندنا أمر محرم. فإذا كان الإنسان لا يصل إلى هذا الأمر المستحب إلا بأمر محرم فليترك هذا المستحب، فليترك هذا المستحب. إذا كان يترتب عليه مضرة لأحد الناس لا يفعل، لأن درء المفاسد دفع المضار مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقبيل الحجر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال باب تقبيل الحجر أي الأسود. وأورد حديث ابن عمر أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. أجابه رضي الله عنه بما رأى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيته يستلمه ويقبله. فقال الرجل أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ فكره ابن عمر رضي الله عنهما أن تعارض السنة بأرأيت، أن تعارض السنة بأرأيت. وهذه المعارضة للسنة بأرأيت كثرت جدا في أهل البدع، وتجد يحاول أن يرد السنة بأرأيت ويرد الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأرأيت، يعمل عقله ويرد بعقله أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فكره ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك وقال اجعل أرأيت باليمن، اجعل أرأيت، كان الرجل من اليمن، قال اجعل أرأيت باليمن، لا تعارض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وهذا فيه أيضا بيان عظم ما قام في قلوب هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم من التعظيم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم انفعنا أجمعين بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قل هذا السائل هل يجوز استعمال الصابون الذي فيه رائحة الفواكه أو الزهور وكذلك استعمال المعجون الأسنان الذي فيه رائحة النعناع؟ هذا السائل يسأل عن من كان محرما، هل هذه محظورات الإحرام؟ هذه لا تعد طيبا، هذه لا تعد طيبا، ولا يقال إن من استعملها إنه استعمل الطيب، لكن لا شك أن الأولى ترك مثل هذا الصابون الذي في بعضه نوع من رائحة الفاكهة أو العطر أو نحو ذلك، وعدم استعماله، ويستعمل من الصابون ما ليس له مثل هذه الرائحة. أما استعمال معجون الأسنان فهو ليس من الأشياء العطرية، وإنما هو يعني شيء تنقى به الأسنان وتنظف، وشأنه مثل شأن السواك، لا حرج على المحرم في استعماله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الظهر في المدينة أربعا والعصر بذي الحليفة قصرا وأحاديث جاءت في غير البخاري أنه صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر بذي الحليفة قصرا؟ الله تعالى أعلم، لكن الذي جاء في هذا الحديث الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة الظهر أربعا وصلى العصر بذي الحليفة قصرا صلوات الله وسلامه عليه. وذي الحليفة في زمانه عليه الصلاة والسلام لم يكن بنيانها متصلا، لكن الآن في زماننا هذا أصبح البنيان متصلا إلى ذي الحليفة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن ودل على ذلك القرآن الكريم أن القصر يكون إذا ضرب الإنسان في الأرض، أي خرج عن البنيان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض السنن المهجورة إذا فعلناها أنكر الناس وغضبوا، فهل نتركها من أجل المفسدة؟ ينظر في مسألة المفسدة وتعليم الناس السنن برفق والتدرج في تعليمهم، فيبدأ معهم بتعظيم السنة وبيان مكانة السنة وأهميتها، يبدأ معهم بفرائض الإسلام، ثم يبدأ معهم بالمحرمات، يتدرج معهم حتى تروض نفوسهم وتتهيأ نفوسهم، ثم بعد ذلك يصل إلى بعض السنن التي لا يعرفونها. نعم. صلى الله عليكم. يقول: كلما أتصدق بمال أدعو الله بالحفظ وتيسير الأمور، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا أعلم دليلا على ذلك أنك كلما تصدقت تدعو بهذه الدعوة، ولكن تصدق بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب رضا والفوز بثمار وآثار الصدقة العظيمة في الدنيا والآخرة. أما تخصيص هذه الدعوة وتكرارها في عقب كل مرة تتصدق بها فلا أعلم ما يدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في ترجمة باب فضل مكة، فضل مكة وبنيانها، أين موضع الشاهد من الحديث؟ اقرأ الحديث. وأيضا نلاحظ في هذا ملاحظة أن هذا مختصر، أن هذا مختصر، وهذه التبويبات لم يثبتها المختصر نفسه، وإنما كما نبهت أكثر من مرة أثبتها من طبع الكتاب. فإذا رجعت في الأصل تجد مثلا إما لفظة في الحديث لم يثبتها لأنها جاءت من موضع سابق، أو حديثا آخر لم يثبته لأنه تقدم، ويكون في ذلك شاهدا للترجمة. فإن لم يظهر شاهد فيما أثبت فقد يكون الشاهد الترجمة في ما حدث. السؤال الذي بعده: أحسن الله إليكم. يقول: هل استلام الحجر الأسود جائز في غير الطواف؟ الذي جاء في استلام الحجر الأسود هو استلامه عند الطواف، عند بدء الطواف وفي أثناء الطواف مع كل شوط من الأشواط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند تقبيل الحجر الأسود؟ لا أعرف شيئا في ذلك، يعني تخصيص الحجر الأسود بدعاء خاص أو الركن اليماني بدعاء خاص أو الطواف أيضا كل شوط بدعاء خاص. الذي ثبت بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليكم. يقول: هل من السنة لمس باب الكعبة، وهل الدعاء فيه من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء؟ لا أعلم ما يدل على ذلك، لا أعلم ما يدل على ذلك، ولكن الذي جاء في بعض النصوص وبعض الآثار هو الملتزم، أن يضع خده على الملتزم وهو المكان الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود، وليس البيت كله ملتزم، وإنما الملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود. هذا جاء في بعض النصوص وبعض الآثار، وليس البيت كله ملتزم، يعني كثير من الناس يلتزمون كل ناحية من نواحي البيت وهذا لا أصل له. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل حج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده؟ ومن مات زوجها ولم تجد مع من تأتي، فهل تأتي وحدها أو مع رفقة من النساء؟ نساء النبي عليه الصلاة والسلام لما حججنا بعده، لما حججنا معه عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: هذه والزمنا الحصر، هذه أي الحجة والزمنا الحصر، وأن الأولى أن المرأة تكتفي بحجة الإسلام لأن الحج فيه سفر وفيه جهد وفيه، فقال: هذه والزمنا الحصر، أي الزمنا البيوت. لكن جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن حججن بعده. والمرأة التي مات عنها زوجها ليس لها أن تحج إلا مع محرم، إما مع والدها أو مع أخيها أو خالها أو عمها، أما بدون محرم فلا يجوز لها أن تسافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات،